إن شاء الله آمنين ليس شعارا وإنما حقيقة، حقيقة أحسها الكثيرون وعبر عنها الكثيرون، ولكنه فاقهم في التعبير فأحب مصر، ونقول له إن مصر أيضا تحبك كما أحببتها. كلمة فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف وأزكى الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا ومولانا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع هو مفتاح حرية لإخوتنا وأخواتنا وأطفالنا وأبائنا وأمهاتنا في الأحواز، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله مفتاحا له ما بعده من القرارات الحكومية والقرارات الدعوية، وأن يشعر إخواننا هناك، بل أن يشعر إخواننا في كل العالم أننا نستطيع أن نقدم لهم شيئا وأن نعمل أشياء تتجاوز المؤتمرات والاجتماعات أو التأليف أو الكتابة في وسائل الإعلام أو الكلام في القنوات. ربنا جل وعلا أيها الإخوة والأخوات، لما بعث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال الله تعالى له: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فجعل الله تعالى من مبادئ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يفرق بين الناس لأعراقهم ولا لثقافاتهم ولا للغاتهم ولا لأجناسهم ولا لألوانهم، وإنما لكل أحد حق النصرة، حتى لو كان غير مسلم وجب على المسلمين أن ينصروه إذا ظلم. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا مر في بعض طرق المدينة فرأى شيخا كبيرا يهوديا يتكفف الناس ويسألهم، سأله: أما عندك نفقة؟ فإذا قال لا صرف له مالا من بيت المال. يصرف اليهودي يقول: يد الله مغلولة. يصرف اليهودي يقول: إن الله فقير ونحن أغنياء. يصرف له لأنه مستضعف يحتاج إلى نصرة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو صاحب القصة المشهورة مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قال له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أخواننا في الأحواز هم يئنون منذ قرابة 100 سنة تحت حكم صفوي لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، يستفيد مما عندهم، وهو قد فعل بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبة الهرة لما قال: إنها حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الأحواز أيها الإخوة والأخوات تستفيد منها إيران اليوم أكثر من 90% من الغاز الذي تتفاخر به وتصدره للعالم، وتستعمله أيضا في تصدير ثورتها إلى العالم. الأحواز اليوم تنتج منه إيران أكثر من 87% من النفط الذي تستعمله أيضا في تصدير الثورة الصفوية للسيطرة على العالم. ولا ننسى أنه قبل قرابة الشهر ونصف عرضت إيران على الأردن أن تمدها بالبترول لمدة 30 سنة في سبيل أن تمكنها الأردن من رعاية المراقد المقدسة، لأجل أن تعيد الشرك وأن تدعو إلى الحج إلى هذه المراقد. نحن نعظم آل البيت ونحبهم أكثر مما نحب أنفسنا، لكنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. تستعمل إيران اليوم نفط الأحواز وغاز الأحواز لأجل أن تحارب به المسلمين، لأجل أن تحارب به العقيدة، لأجل أن تحول بين المسلمين وبين محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحترام زوجاته الكريمات وتعظيم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تحول بين المسلمين وبين تعظيم قرآن الله جل وعلا واتباع آيات الله سبحانه وتعالى الواردة فيه. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، عندما نتكلم عن إخواننا في الأحواز ينبغي أن نتجاوز ما يتعلق بمؤتمر ربما نتكلم فيه ليومين، يبث بعضنا لبعض الشجا الذي في قلبه، ثم إذا نظرنا إلى أثر ذلك في الواقع لا نكاد أن نجد شيئا. كل إنسان مطالب أن يبذل ما يستطيع في سبيل نصرتهم، إن كان إعلاميا، إن كان سياسيا، إن كان على أي مجال، أو كان تاجرا، أو كان صاحب إشارة، كان مستشارا، أو كان صاحب رأي. كل إنسان مطالب أن يبذل ما يستطيع لإخوانه هناك. والله جل وعلا يقول لما ذكر الجهاد: ليس على الأعمى حرج، وقال جل وعلا: ليس على الأعرج حرج، بمعنى أن الله لن يسأل الأعمى لماذا لم تجاهد، لأن الله تعالى يعلم أنه لا يستطيع الجهاد. فكذلك سيسأل الله كل واحد منا. لما استضعف إخوان وأصيبوا بمثل ما أصيب به الأولون من الاستضعاف والتمكين عليهم، وصارت الأحواز اليوم كما ذكر معالي المساعد لرئيس الجمهورية أصبحت هي أول بلدة في العالم من ناحية عدم النظافة البيئية، أنها لا تصلح للإقامة البشرية. انظروا إلى ما كان فيها، ليس فقط استولت إيران اليوم على الغاز وعلى النفط، بل حتى المياه والأنهار التي في الأحواز استولت عليها إيران. حتى اللغة العربية حيل بين أهل الأحواز وبين أن يتعلموها، حتى اللغة العربية حيل بينهم وبين ذلك. ومن يتكلم من أطفال أهلنا في الأحواز في المدارس لو تكلم ببنت شفة بلغة عربية بكلمة عربية عوقب مباشرة، وربما عوقب أهله. أكثر ما نرى من تعليق على المشانق ما رأيناه عند اليهود يفعلونه بإخوتنا في فلسطين، ولا رأيناه في كثير من البلدان التي تعادي المسلمين، إنما نراه في إيران. وتجد أن هذه المشانق لا يزال يعلق عليها إلى اليوم أقوام ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن نحن عندما نخدم إخواننا في الأحواز، عندما نجتمع أيها الأكارم في هذا المكان، عندما نبذل لذلك أنفسنا، نبذل له أرواحنا، نسكب له دماءنا، عندما نجتمع ونترك أوطاننا وبلادنا، ينبغي لنا أن نستشعر دائما أنه لا منة لنا في ذلك، ليس لنا منة في ذلك. هذا واجب شرعي أوجبه الله تعالى علينا. يقول الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وأنا أعجب من أن عددا اليوم من المسلمين مع وجود القدرات عندهم ومع أنهم يستطيعون أن يصنعوا شيئا، ومع ذلك لا نزال نلتفت إلى دول الشرق والغرب، والواحد منا يرتجف قلبه عندما يقال: اجتمع مجلس الأمن، قرر الناتو، فعل وفعل. نرتجف ونقول: ها، ما هذه القرارات؟ نسأل الله أن تكون في مصلحتنا. وكأننا عقار، كما ذكر الإخوة، من جاء أن يستأجره استطاع أن يفعل ذلك أو أن يستولي عليه. الأمة الإسلامية اليوم فيها من النفط الذي يحتاج إليه العالم كله ما لا يملك العالم اليوم أن يستغني عنه. الأمة اليوم فيها من الغاز ما لا يملك العالم أبدا أن يستغني عنه. الأمة اليوم فيها من الشراء من العالم، شراء الأجهزة، شراء المواد الغذائية، وشراء غير ذلك، ما لا يستطيع العالم أن يتحمل أن تقطعه الأمة عنه. لكننا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل لأن عددنا قليل؟ الصحابة الأبطال لم يرد على أذهانهم أن تتغير عقول بعض المسلمين حتى تكون غربية ويهودية وصهيونية، لم يرد هذا على أذهانهم. أول سبب قفز إلى أذهانهم في أن يتغلب غيرهم عليهم هو قلة العدد، لأنهم لم يكونوا يتصورون أن يكون أحفادهم مضيعين للإسلام متقاعسين في نصرة إخوانهم، ما تصوروا ذلك. بالله لو قام اليوم طارق بن زياد من قبره ماذا سيقول؟ لو قام اليوم صلاح الدين الأيوبي والقادة الذين كانوا معه الذين فارقوا ديارهم وبذلوا أموالهم وأجروا دماءهم لأجل مقدسات المسلمين ثم ذهبت، ماذا سيقولون؟ كيف سينظرون إلينا؟ أي شيء سيقع في قلوبهم وما يتأملون في وجوهنا؟ وإذا بالصحابة يقولون: يا رسول الله، أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ هل يتسلط علينا غيرنا فقط لأن عددنا قليل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير، أنتم تمثلون خمس العالم، أنتم متنوعون في قدراتكم، وعندكم الأموال، وعندكم النفط، وعندكم العقول، وعندكم الغاز، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ترى قلنا كثير ولكن لا نرى أحدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عيب أن يتحد علينا عدونا ونحن نبقى هكذا نضرب أخماسا في أسداس لا يستطيع الإنسان أن يصنع شيئا. وإن كنت متفائلا بحمد الله تعالى بمستقبل هذا الدين ومستقبل الأمة، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد بشرنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبشرنا، قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. وربنا جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. وقال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وفي الآية الأخرى: والله متم نوره. وقال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا نصرنا الله تعالى نصرنا دين ربنا جل وعلا، وأصبحنا واقفين صدقا مع إخواننا نبذل لهم ما نستطيع في سبيل نصرتهم. إذا رأى الواحد منا أحد إخوتنا في الأحواز معلقا على حبل المشنقة، يعلم أن هذا له أم تبكي، وله زوجة تبكي، وله أطفال ينظرون، وله أهل يشتاقون. تخيل أنه أخوك أو أنك أنت مكانه، ماذا ستقول لله جل وعلا يوم القيامة إذا سألك لماذا لم تنصره؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: يا عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: قد مرض عبدي فلان فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عندي. إذا كان ربنا جل وعلا يلوم العبد يوم القيامة أن مرض أخوه ولم يعده، ويعد الله تعالى ذلك لوما عليه ويدقق عليه في الحساب، فكيف بأخ يعلق على المشانق؟ وكيف بأخت تغتصب؟ وكيف بأطفال لم يبلغ أحدهم العاشرة يجمعون في الملاجئ والسجون، وتأتي إليه أمه تحرم حتى من النظر إليه أو أن تضمه إلى صدرها، يحال بينه وبينها بتلك القضبان. إذا كنا نلام يوم القيامة على مريض مرض فلم نعده، فبالله عليك كيف سيقال لنا يوم القيامة على إخوة يعلقون على المشانق يفتنون في دينهم يحال بينهم وبين الحق والخير؟ أين سنذهب بوجوهنا من ربنا يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام، كلما كان الإنسان قويا يستعمل قوته، جازما مصرا مستعينا بالله تعالى، فإنه سيعمل شيئا. إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. المهم أن نصنع شيئا، أن نتحرك. هذا المؤتمر أيها الإخوة الكرام، مع أنه اجتماع لدراسة أحوال إخواننا في الأحواز، لن نجمع فيه سلاحا ولن نكون فيه جيشا، ومع ذلك لو نظرتم إلى المواقع الإلكترونية الإيرانية من 3 أيام أو 4 وهي تهتز فرقا بعدة لغات، قرأت بعضها مترجما، وإذا هم يهتزون فرقا، ماذا سيصنع هؤلاء بنا؟ لماذا اجتمعوا؟ ماذا سيكون حالنا بعد هذا المؤتمر؟ ويحاولون أن يعلموا ماذا يقرر في الاجتماعات الخاصة في المؤتمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ذكر أشراط الساعة، وذكر دقائق من أشراط الساعة، وأشياء كبيرة وأشياء صغيرة. وقد لبثت مدة أقرأ في أشراط الساعة وأتأملها وأقارنها بالواقع، فرأيت أنه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قد ذكر تزيين المساجد، قال يكثر فيهم السمن، تتقارب الأسواق، ذكر أشياء صغيرة وذكر حوادث كبيرة كالدجال وغيره، وذكر حروبا في آخر الزمان. ولم أجد أبدا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن أمته ستحارب قوما يبغضون أصحابه، أو يكفرون آل أو يغلون في آل بيته، أو أي إشارة تدل على أن أولئك الصفويين سوف يكون لهم قوة وشأن في آخر الزمان. فتفاءلت والله بذلك، أن نار المجوس ستنطفئ من نفسها، وأنهم لا يحتاجون إلى حرب قوية لأجل قطع سيطرتهم على إخواننا في الأحواز، وإنما إذا استعنا بالله جل وعلا واعتمدنا على الله سبحانه وتعالى وصار عندنا صدق في التخطيط حتى لو كانت مخططات طويلة الأمد، المهم أن نصنع شيئا، ليست الغاية أن تصل إلى آخر الطريق، إنما النجاح أن تموت وأنت على الطريق، المهم أن تصنع شيئا حتى إذا حاسبك الله تعالى يوم القيامة رأى أنك صنعت شيئا. ينبغي أن يكون لنا موقف جاد في الإعلام، أن يكون لنا موقف جاد في مراسلة حكام المسلمين، أن يكون لنا موقف جاد في المقاطعة الاقتصادية لمن يسيطرون على إخواننا ويغتصبون بناتنا هناك ويعبثون بأعراضنا ومقدراتنا وأموالنا. ينبغي أن يكون لنا موقف جاد في التعاون مع أمثال أولئك. وأنا واثق بإذن الله تعالى أن اجتماعنا ما دام أنه الأول في مصر فهي بلد الخير والبركات. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه أوصى بأهل مصر خيرا، وما أوصى بهم عبثا صلى الله عليه وسلم. وربنا جل في علاه لما ذكر مكة قال سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال الله تعالى عن مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر تحتوي الناس، تحتوي أصحاب القدرات، تحتوي كل من أراد أن يكون له وجود، يدخل إليها الرجل ربما وهو مغمور ويخرج منها بطلا. جاءها صلاح الدين من الأكراد وخرج منها فاتحا لفلسطين. دخل إليها القرطبي من قرطبة وصار إمام المفسرين. أقبل إليها الشاطبي من الأندلس وصار إمام القراءات. أقبل إليها محمد رشيد رضا من الشام وصار له وجود وفتح مجلة المنار. كل من جاء إلى مصر فليبشر بالخير، أنه بلد مبارك سيكون لعمله شأن. لكن ينبغي لنا أن نتابع ما يحصل بعد هذا المؤتمر، أن يكون لنا وجود، أن يكون لنا تخطيطات واضحة، أن يكون هناك تخطيط واضح مدروس خلال سنة وسنتين وثلاث أقل أو أكثر، حتى نعلم نحن على أي طريق نسير. ولا يفوتني أن أشكر أيضا أهل مصر بارك الله فيهم على هذه الضيافة الطيبة لإخوانهم، وعلى أنهم فتحوا قلوبهم وفتحوا بلادهم لإخوانهم، وعلى وقفتهم مع إخوانهم المستضعفين. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأهلها، وأن ينجي إخواننا في الأحواز من كل سوء يا رب العالمين. أسأل الله أن ينجي إخواننا في الأحواز من كل سوء، وأن يبارك الله تعالى في هذا المؤتمر. أسأل الله أن يبارك في هذا المؤتمر وأن يكون فاتحة خير لإخواننا في الأحواز. اللهم لا تخيب رجاء إخواننا فيك يا رب العالمين، اللهم ولا تخيب رجاء إخواننا فينا وفي عملنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا.